حديث هزار وصد وحفت دوي يوي حديث دي ومديار بتن چنت يا باشا مروف كان جي الجل بچي كت شهيدي بكن اف كسي شهيد بوي هات يا كشتن جبر دين خود تعالى دا دين خود تعالى بلند ببتن وبسر بكبتن ريكا خود تعالى دا چوب تشاري وجبر خود بتني والبن على إسلامتي وبنا بإسلامتي بتني عن أنس رضي الله عنه كسي أنس خود جرازي بت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك بيغمبر بوصلاة خود الابن لم يكن يدخل بيتا بالمدينة المدينة جالك نتشو تشمالا غير بيت أم سليم جبلي مالا أم سليم جالك تشو مالا أبي جنكي خالتها أنسي نخير خالتها بيغمبري صلاة خود الابن يا شيري أن يا نسبي ديكا أنسي بو إلا على أزواجه قابان يتغنبري كينا بن صلابة خضي لذن قالك تشو مالتوان حجرتوان وجبليوان وكي أم سليمين تشو تشمال فقيل له وصيارش بغنبري هاتا كيرن صلابة خضي لسربن كان اجبرت تهود كي يتقالك تشيا مالا أم سليمين فقال قد إني أرحمها بلي من أتمين تبيب أسرح ميبيد بام قتل أخوها معي برايوي الجل من البن أمري من الجل عسكري بصرمانا يهاتيا كشتر.